بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 252 من البداية والنهاية. قال: فلم تقع منه بموقع. وقال حسان بن ثابت: في يوم ذي قردة أظن عيينة إذ زارها بأن سوف يهدم فيها قصورا، فأكذبت ما كنت صدقته، وقلتم سنغنم أمرا كبيرا، فعفت المدينة إذ زرتها، وآنست للأسد فيها ذئيرا، وولوا سراعا كشد النعام، ولم يكشفوا عن ملط حصيرا، أمير علينا رسول المليك، أحبب بذاك إلينا أميرا، رسول يصدق ما جاءه، ويتلو كتابا مضيئا منيرا. وقال كعب بن مالك: في يوم ذي قرد يمدح الفرسان يومئذ من المسلمين، أيحسب أولاد اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس، وإنا أناس لا نرى القتل سبة، ولا ننثني عند الرماح المداعس، وإنا لنقري الضيف من قمع الذرى، ونضرب رأس الأبلج المتشاوث، ونضرب رأس الأبلج المتشاوث، نرد كمات المعلمين إذا انتحوا بضرب يسلي نخوة المتقاعس، بكل فتى حامل حقيقة ماجد كريم كسرحان العضاد مخالس، يذودون عن أجسادهم وبلادهم ببيض تقد الهام تحت القوانس، فسائل بني بدر إذا ما لقيتهم بما فعل الإخوان يوم التمارس، إذا ما جرحتم فاصدقوا من لقيتم، ولا تكتموا أخباركم في المجالس، وقولوا زللنا عن مخالب خادر به وحر في الصدر ما لم يمارس. غزوة بني المصطلق من خزاعة. قال البخاري: وهي غزوة المريسيع. قال محمد بن إسحاق: وذلك في سنة 6. وقال موسى بن عقبة: سنة 4. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة أنها كانت في سنة 4، والذي حكاه عنه وعن عروة أنها كانت في شعبان سنة 5. وقال الواقدي: كانت لليلتين من شعبان سنة 5 في 700 من أصحابه. في الحاشية: 1 ملط خبثاء أو ملط خبثاء، 2 مداعس رمح يطعن به، 3 الأبلج حسن الوجه المتشاوث البطل، 4 العضاء الشجر الكبير مخالس أو مخالس شجاع حذر، 5 القوانس أعلى بيضته الحديد، 6 خاضر أسد متحير، 7 البخاري تعليقا في المغازي. متابع. وقال محمد بن إسحاق ابن يسار بعدما أورد قصة ذي قرد: فأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة في بعض جماد الآخرة ورجب، ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة 6. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري ويقال نميلة بن عبد الله الليثي. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان أعيد ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد هذا. فلما سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحم الناس وقتتلوا، فهزم الله سبحانه وتعالى بني المصطلق وقتل من قتل منهم. ونقل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. وقال الواقدي: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لليلتين مضتا من شعبان سنة 5 من الهجرة في 700 من أصحابه إلى بني المصطلق، وكانوا حلفاء بني مدلج. فلما انتهى إليهم دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق ويقال إلى عمار بن ياسر، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة. ثم أمر عمر بن الخطاب فنادى في الناس أن قولوا لا إله إلا الله، تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم، فأبوا فتراموا بالنبل. ثم أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلمين فحملوا حملة رجل واحد، فما أفلت منهم رجل واحد، وقتل منهم 10 أعيد وقتل منهم 10 وأسر سائرهم، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فقال: قد أغار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون في أنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، فأصاب يومئذ أحسبه. قال جويرية بنت الحارث: وأخبرني عبد الله بن عمر بذلك وكان بذلك الجيش. قال ابن إسحاق: وقد أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام بن صبابة، أصابه رجل من الأنصار وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. وذكر ابن إسحاق أن أخاه مقياس أو مقيس بن صبابة قدم من مكة مظهرا للإسلام، فطلب دية أخيه هشام من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأنه قتل خطأ، فأعطاه ديته. ثم مكث يسيرا ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ورجع مرتدا إلى مكة، وقال في ذلك: شفى النفس أم قد بات بالقاع مسندا، يضرج ثوبيه دماء الأخادع، وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم، فتحميني وطاء المضاجع، حللت به وتري وأدركت ثؤرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي، والعياذ بالله عز وجل أكرم الأكرمين، فأرت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي، قلت: ولهذا كان مقيس على هذا من الأربعة الذين أهدر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الفتح دماءهم، وإن وجدوا معلقين بأستار الكعبة. قال ابن إسحاق: فبين الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بن عوف بن الخزرج على الماء فقتتلا، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رحط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فسمع بذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب، فقال: من مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن آذن بالرحيل. وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرتحل فيها. فارتحل الناس وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حين بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قومه شريفا عظيما. فقال من حضر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على ابن أبي ودفعا عنه. فلما استقل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسار، لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه وقال: يا رسول الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: أي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. قال: فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله أرفق، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرف ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. ثم مشى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آفتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعاء. فلما راح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة فآتتهم وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تخوفوها، فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد ابن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء اليهود وكهفا للمنافقين، مات ذلك اليوم. وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدي. وروى مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحو هذه القصة، إلا أنه لم يسمي الذي مات من المنافقين، قال: هبت ريح شديدة والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال: هذه لموت منافق. فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين. قال ابن إسحاق: ونزلت السورة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره، فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأذن بزيد عيد فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم وقال هذا الذي أوفى لله بأذني، قلت وقد تكلمنا على تفسيرها بتمامها في كتابنا التفسير بما فيه كفاية من إعادته هنا، وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد بن أرقم ولله الحمد والمنة، فمن أراد الوقوف عليه أو أحب أن يكتبه هنا فليطلبه من هناك وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن أبي بن سلول أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فما فيما بلغك عنه؟ فإن كنت فاعلا فمر لي به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار والعياذ بالله أكرم الأكرمين. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي قتله لأرعدت له أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم بركة من أمري. وقد ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن ابنه عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وقف لأبيه عبد الله بن أبي بن سلول عند مضيق المدينة فقال قف فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذلك. فلما جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استأذنه في ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل المدينة. قال ابن إسحاق وأصيب يومئذ من بني المصطلق ناس، وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين مالك وابنه. قال ابن هشام وكان شعار المسلمين يا منصور أمت أمت. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصاب منهم سبيا كثيرا فقسمهم في المسلمين. وقال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرني إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، اثنان صحيح أحمد، ثلاثة ابن هشام في سيرته، أربعة ابن هشام في سيرته. أتابع فخرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا العزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا كائنة. وهكذا رواه. قال ابن إسحاق وكان في من أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير بن الزبير عيد، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لتستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أرأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومي، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قلت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله، قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. ثم ذكر ابن إسحاق قصة الإفك بتمامها في هذه الغزوة، وكذلك البخاري وغير واحد من أهل العلم، وقد حررت طرق ذلك كله في تفسير سورة النور، فليلحق بكماله إلى هاهنا، وبالله سبحانه وتعالى المستعان. وقال الواقدي: حدثنا حرام عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت جويرية بنت الحارث: رأيت قبل قدوم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالثلاث ليال، كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر به أحدا من الناس حتى قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما سبينا رجوت الرؤيا. قالت: فأعتقني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتزوجني، والله ما كلمته في قومه حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم، وما شعرت إلا بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر، فحمدت الله سبحانه وتعالى. قال الواقدي: ويقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جعل صداقها عتق 40 من بني المصطلق. وذكر موسى بن عقبة عن بني المصطلق أن أباها طلبها وافتداها ثم خطبها منه ورسول الله عيد ثم خطبها منه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فزوجه إياها. في الحاشية 1 صحيح البخاري، في المغازي 2 حسن أحمد. أتابع قصة الإفك، وهذا سياق محمد بن إسحاق حديث الإفك. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن علقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال الزهري وكل قد حدثني بهذا الحديث، وبعض القوم كان أوعى له من بعض، وقد جمعت كل الذي حدثني القوم. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة، وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن نفسها حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا، فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعا، يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه، وكل كان عنها ثقة، فكلهم حدث عنها بما سمع. قالت: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فلما كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع، فخرج سهمي عليهن معه، فخرج به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالت: وكان النساء إذ ذاك يأكلن العلق لم يهجهن اللحم فيثقلن. أعيد: لم يهجهن اللحم فيثقلن. وكنت إذا رحل لي بعيري جلست في هودجي، ثم يأتي القوم الذين كانوا يرحلون لي فيحملونني ويأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله، ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سفره ذلك وجه قافلا حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات به بعض الليل، ثم أذن مؤذن في الناس بالرحيل، فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتي، وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفار، فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري. فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده، وقد أخذ الناس في الرحيل، فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته، وجاء القوم خلاف الذين كانوا يرحلون لي البعير، وقد كانوا فرغوا من رحلتي، فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع، فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه، ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به، فرجعت إلى العسكر وما فيه داعي ولا مجيب، قد انطلق الناس. قالت: فتلففت بجلبابي ثم اضجعت في مكاني، وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع الناس إلي. قالت: فوالله إني لمضجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي بن رميضة بن خزاعي ابن محارب ابن مرة ابن فالج ابن ذكوان ابن ثعلبة ابن بهثة ابن سليم عيد ابن بهثة ابن سليم السلمي ثم الذكواني. قال السفيلي: وكان عيد وكاد يكون على الساقة يلتقط ما يسقط من متاع المشائين حتى يأتيهم به، فلهذا تأخر بعد الجيش. قال: وقد قيل إنما كان تأخره بسبب ثقل نومه. قال: ويشهد لصحة هذا الحديث الذي رواه أبو داود أن امرأته اشتكته إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنه ينام عن صلاة الصبح ويضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، فذكر أنه ثقيل النوم وأنهم أهل بيت معروف لهم ذلك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، أقرع أجر القرعة. متابعة: فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا استيقظت فصلي، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وذكر أن امرأته تطيل الصلاة وتقرأ فيها بما يقرأ به في صلاته وأنها تكثر الصيام وهو حاضر، فنهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. الحديث. قال السهيلي: وقتل صفوان شهيدا في خلافة معاوية، وقد اندقت رجله يوم قتل، فجعل يضرب بها الأقوران حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودفن بالجزيرة بموضع يقال له شمطاط. وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجاته فلم يبت مع الناس، فرأى سوادي فأقبل حتى وقف عليه، وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنا متلففة في ثيابي. قال: ما خلفك يرحمك الله. قالت: فما كلمته. ثم قرب إلي البعير فقال: اركبي، واستأخر عني. قالت: فركبت وأخذ برأس البعير